أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. الليلة معكم في رحاب هذه الفقرة من زيارة عاشوراء على نحو التفسير الترتيبي، كما ذكرنا من قبل، فإنه وصلنا إلى هذه الجملة والعبارة تفسيرا وشرحا وبيانا وتسليط الأضواء على هذه الجملة وهذه الفقرة من الزيارة. كان من دأبنا أنه بدوا نشرح مفردات ما ورد في الجملة والعبارة، ثم بعد ذلك ندخل بالتفصيل في دلالة الجملة وما ورائها من المعرفة والعلم، ومن الله التوفيق والتسديد. الزائر الحسيني بعد أن تفاعل مع مزوره الإمام في مصيبته العظمى، تلك المصيبة التي أبكت السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، فالخلق كله في عزاء الإمام الحسين، حتى الجنان وحتى الحور والملائكة والجن والإنس والطيور والوحوش، كلها في عالمها التكويني هي في عزاء الحسين وفي مصيبة سيد الشهداء. وحقيقة ذلك ما نقوله في حقيقة التسبيح لله سبحانه وتعالى، فكل ما يقال في تسبيح الأشياء ما من شيء إلا ويسبح بحمده، بالنسبة إلى كيفية التسبيح على نحو المجاز أو الحقيقة، حيث أنه بعض الأعلام يذهب إلى مجازية ذلك، ومن ثم قيل على أنه تبكيه السماء والأرض، يعني تبكيه أهل السماء وليس السماء بعينها وليست الأرض بعينها، فيكون الاستعمال مجازيا. ولكن ما ذهبنا إليه والمختار أنه الاستعمال استعمال حقيقي، وذلك من خلال المعرفة التي كسبناها بالنسبة إلى حقيقة الوجود والموجود وكيفية عوارض الصفات العارضة على الموجودات، فإنها تارة تعرض على الموجودات الطبيعية فتتأثر بآثارها الطبيعية، فالحزن الذي يعرض على الإنسان يوجب أن الإنسان يتأثر فيبكي، فالبكاء من الحزن ومن انكسار القلب في مثل الإنسان الطبيعي يكون ماديا ويكون ملموسا ومحسوسا، نراه بالبصر أنه الإنسان يبكي بكاء الحزن. وتارة إنما يكون العوارض والصفات تعرض على الموجود بما هو موجود باعتبار صرف الوجود، يعبر عنه كمصطلح علمي فلسفي، صرف الوجود يعني بما هو وجود فيعرض عليه ذلك. فهذا العروض إنما يكون كما في العروض الجسم والجسماني والأجسام الطبيعية، عروضها عروض، ولكن تأثرها إنما يكون بما يتناسب وشأنها، كل شيء بما يتناسب بحسبه وبشأنه. فلذا الحزن يعرض على الموجود، الغضب يعرض على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغضب، كما أن الله سبحانه وتعالى يفرح عندنا في الحديث الشريف بتوبة المذنب، إذا تاب المذنب فإن الله يفرح، كما يفرح من يجد ضالته في الصحراء، قد ضاعت دابته مثلا، ضاع بعيره، فإنه بعد اللتيا والتي عندما يحصل على البعير وعلى ظهر البعير الماء وهو عطشان فيفرح فرحا كثيرا ربما لا يوصف، يدرك ولا يوصف. كذلك سبحانه وتعالى ورد على أنه يفرح عندما يرجع العابد إليه ويتوب من ذنوبه، فالله يفرح به. فهذا الذي يعرض على الله سبحانه وتعالى تارة يكون من الصفات العينية، عين ذات الله كالعين كالحياة كالقدرة، وأخرى يكون من الصفات الفعلية كالرازقية والخالقية وما شابه ذلك. فحينئذ يلزم أنه الصفات التي تعرض على الوجود بما هو وجود أيضا يتأثر الوجود بذلك. نرحب بالمشايخ بالصلاة على محمد وآل محمد. فحينئذ الزائر الحسيني يصل إلى مرحلة في معرفته الحسينية وثقافته الحسينية أنه يرى الكون بأجمعه هو في عزاء الإمام الحسين، في عالم التكوين ما من شيء إلا وقد تأثر بشهادة الإمام الحسين، فحزن وأنه يبكي، فالكل يبكون ولكن بكاء كل شيء بحسبه، فالسماء تبكي، وورد في الحديث الشريف بكاء السماء احمرارها، فإنه قبل سيد الشهداء لم تحمر السماء ولكن بعدما قتل احمر صباحا ومساء إلى 40 يوم، وفي حديث إلى 3 أشهر، إلى 6 أشهر، وحتى أنه هذا يستمر إلى يومنا هذا، فإنه في أيام الحزن تحمر السماء، وحتى أنه الشمس أيضا تنكسر وتخسف ويكسف الخسف للقمر والكسوف للشمس، تكسف الشمس تارة كسفا هيئويا فلكيا تابع لعلم الفلك، على أنه إذا كان القمر حجابا بينه وبين الأرض فإن الشمس حينئذ تكون كاسفة، تكسف كسوف الشمس، هذا كسوف فلكي، وعندنا كسوف في نفس الشمس فإنها في كينونيتها وتكوينها تكسف، وقد أثبت العلم الحديث أخيرا سمعته على الإنترنت موجود على أنه أحد العلماء أثبت أنه الشمس قد كسفت واصفرت في جوهريتها، طبعا حسب المعلومات اللي موجودة، حسب المعلومات الموجودة والمصطلحات اللي موجودة في بالنسبة للفلكيات وإلى الشمس وحقيقة الشمس وأنه كيف يكون تكوين الشمس، فيقال أنه الشمس قد كسف مرتين، هذا المعنى ورد في الحديث الشريف، مرة عندما قتل يحيى بن زكريا سلام الله عليه، والآخر عندما قتل واستشهد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإن الشمس قد كسفت، لا بمعنى الكسوف الهيئوي إنما معنى الكسوف الاصفرار والذات التي حصل للشمس. على كل حال الزائر الحسيني بثقافته يصل إلى مرحلة أنه يجد الكون كله في عزاء الإمام الحسين والخلق كله يبكي للحسين عليه الصلاة والسلام، فيقول مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على جميع أهل السماوات، جميع مطلق على جميع أهل السماوات والأرض، مصيبة عظيمة. عندئذ الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول الذين يصابون بمصيبة إذا أصابته مصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صبروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى في حقيقتهم، في إيمانهم، في مبادئهم وعقائدهم، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى جعل أجر الصابرين ثلاثة أمور: أجر الصابر لله سبحانه وتعالى في المصيبة، جعل أنه عليه صلوات، صلوات الله، وسأذكر معنى ذلك، وثانيا الرحمة الإلهية، وثالثا أنه من المهتدين. هذه المعاني الثلاثة أخذت في زيارة عاشوراء في هذا المقطع من الزيارة، على أن الزائر الحسيني قد تأثر بكل وجوده، مبدئيا، فكريا، عقائديا، أخلاقيا، سلوكيا، حياة، مماتا، تأثر بمصيبة سيد الشهداء وصبر على هذه المصيبة العظمى، كان من الصابرين يصبر، ولكن هو حزين، يعني الصابر وإن كان صابرا وراضيا بقضاء الله، ولكن مع ذلك في واقعه يكون حزينا ويبكي، تدمع العين، لكن لا نقول ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الزائر الحسيني حزين في نفسه في واقعه، وعلامة حزنه أنه يبكي، ما أن يذكر الإمام الحسين وينادي ثلاث مرات: يا حسين يا حسين يا حسين، إلا وانكسر قلبه ويبكي. وصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يبكي جده ليل ونهار صباحا ومساء ويندبه. فالموالي والمحب والشيعي يبكي لسيد الشهداء وهو حزين، لكن مع ذلك هو صبور، صبور يصبر. وإذا كان صابرا حينئذ يسأل من ربه أنه يكون من أولئك الذين تتنزل عليهم الصلوات الإلهية، تتنزل عليهم الرحمة الإلهية. لذا في هذا المقطع يقول: اللهم اجعلني، اللهم في الأصل يا الله، وهذا مختص باسم الجلالة فقط، يعني كلمة اللهم مختص باسم الجلالة، يا الله حرف نداء، العرب يحذفون حرف النداء في اسم الجلالة ويضيفون آخر اسم الجلالة، الله يسمى اسم الجلالة جل جلاله، ويضيفون في آخر الاسم حرف الميم ليدل على أنه المحذوف هنا حرف النداء يا، فيا الله العرب يقولون اللهم، اللهم في الأصل كان يا الله. ففي مقام الدعاء والسؤال الزائر الحسين يسأل يا الله، بعدما صار من أصحاب المصيبة، بعدما صار حسينيا في مصيبته، حينئذ يسأل من ربه: يا الله، اللهم اجعلني. هذا الجعل قد مر سابقا وتكرارا، جعل تكويني أو جعل تشريعي أو جعل معنوي أو جعل وجود خارجي، أيا كان، فالجعل معروف ومعلوم وواضح فيما نحن فيه. اللهم اجعلني، يعني اجعلني من أولئك الذين تتنزل عليهم الرحمة الإلهية. اللهم اجعلني في مقامي هذا. الآن أنا زائر حسين، سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، صبت الرسول الأعظم، فلي مقام حضور. المقام بمعنى المكان، بمعنى الحضور، بمعنى الحال، بأي معنى كان، ولا بأس أن يكون كل المعاني مقصودة. فالآن أنا في مقام، أنا زائر الحسين، أزور في يوم عاشوراء وبهذه الزيارة العظمى، زيارة عاشوراء، فأنا في مقام، اللهم اجعلني في مقامي هذا. طبعا بما أنه ورد زيارة عاشوراء يقرأ في كل يوم وفي كل مكان، وأنه وإن كان مختص من الزيارات الخاصة بيوم خاص وبمكان خاص، وذلك في يوم عاشوراء وعند قبر سيد الشهداء، هي زيارة مخصوصة، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أنه بعض الزيارات المخصوصة تكون عامة. خلي أذكر هذا المعنى كسر من الأسرار في زيارات الإمام الحسين. أكو زيارات الإمام الحسين عامة، زيارة الوارث، كلما تدخل على الإمام تزور بزيارة الوارث، زيارات عامة، سبع زيارات، عشر زيارات موجودة بالنسبة للإمام الحسين من الزيارات العامة. أكو زيارات خاصة: ليلة عرفة، يوم عرفة، ليلة 23، 21، 19، من شهر رمضان المبارك. هذه زيارات خاصة، 18 ذي الحجة زيارة خاصة للإمام الحسين، فأيام خاصة يزار الإمام الحسين، أوقات خاصة يزار الإمام الحسين. هاي زيارة الخاصة إذا أردنا أن نزور بها في غير زمانها لابد، يعني كاجتهاد أقول ذلك اجتهادا، لابد أنه ننوي قصد القربة وبرجاء المطلوبية. ليش؟ هذه نقطة فقهية لا بأس بها، مسألة فقهية. احنا عندنا الفقه تعبديات، بمعنى أنه ما أن الحق نتعدى ونتجاوز ما ثبت فقها. مراجعنا مسألة تقليدية، المرجع إيش قال فعلا فتوى حجة لي، باعتبار المرجع صاحب اختصاص من ذوي الاختصاص مثل الدكتور، وأنا مريض، فعندما أرجع إليه ماذا يقول لي الدكتور ويكتب لي الوصفة؟ علي أن أستعمل الدواء، أستعمل ما يقوله الطبيب. وهذه مسألة عقلية وعقلائية كما يدل عليه الأدلة الدينية من النصوص القرآنية ومن النصوص الروائية، مسألة عقلية عقلائية فطرية، أنه من لم يكن من ذوي الاختصاص يرجع إلى ذوي الاختصاص، الجاهل يرجع إلى العالم. فإني في مسائل الشرعية إما أن أكون من ذوي الاختصاص مجتهد، أو أكون أرجع إلى من كان مجتهدا جامع للشرائط، فقيه جامع للشرائط، أو لا أقل يكون حينئذ برزخ بين المقلد والمقلد وهو المحتاط، يعني لا مجتهد ولا مقلد فيكون محتاطا حينئذ. وهذا يختص بأهل العلم من له خبرة فيجمع الأقوال كلها ويأخذ بأحوط الأقوال بناء على أنه الاحتياط بهذا المعنى. فحينئذ لما أرجع إلى الفقيه في الفتوى فيما نحن فيه، الفقيه يقول هذه مسألتك، هذا حكمك الشرعي، هذا تكليفك، صلاتك، صومك، عباداتك، معاملاتك، هذا حكمك الشرعي. يا ترى يجوز لي أن أتجاوز عن ذلك؟ لا يحق لك، لا يحق، لا يجوز شرعا. فإذا أردت مثلا أن أضيف شيئا، يقال إضافة الشيء يلزم أن يكون إدخال ما ليس في الدين في الدين، وهو بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار. لذا يحرم، يحرم زيادة أن تجعل في فتاوى أو في دينك أو في أي شيء زيادة مني، ما يمكن. لكن بعض الأحيان، بعض الأحيان أفرض أنا ما أدري الفتوى، أو الفتوى مترددة وأريد أن أعمل، ولست في مقام البدعة وأنه أدخل ما في الدين في الدين تشريعي، لا، إنما في مقام الإطاعة، ولكن ما أدري حكم الله فعلا شنو. يا ترى يجوز لي أن آتي بهذا الفعل؟ ذهب المشهور إلى ذلك، ولكن قالوا بشرط أن يكون بقصد الرجاء، رجاء المطلوبية، إما ما في الذمة إذا كان مردد بين أمرين، وإما إذا لم يعلم ثبوته وأردت أن تأتي بذلك بقصد الرجاء ما في الذمة. مثلا يأتينا إن شاء الله البحث على أنه في زيارة عاشوراء، ويقول الزائر وهذا يوم قتل فيه الحسين، وهذا يوم قتل فيه الإمام الحسين، ما مضمون الزيارة. زين، الآن أنا الزائر في هذا اليوم ليس في عاشوراء، ليس في يوم العاشر المحرم، أقول هذا يوم، هذا يوم عندما أقول وهو ليس يوم عاشوراء، فحينئذ كيف يكون الأمر؟ من العلماء من قال على أنه يجوز لك أن تقول وهذا يوم، يوم عاشوراء، فالزيد كلمة يوم عاشوراء، لكن بشرط أن لا يكون بدعة، لا يكون من عندك من نفسك الزيد، لا، إنما تقول له إلهي برجاء المطلوبية عسى أنه في علم الله هذا يقبل، إذا لا يقبل أنا أتراجع من قولي، أنا في قرارة نفسي أتراجع، إذا أشوف هذا غير ثابت أتراجع. لذا بعض المحققين كما سأذكر وما أذهب إليه أنه ما لك حق كلمة واحدة زيد في زيادة عاشوراء، كلمة واحدة ما لك حق. السلام، واحد أمس أو الأمس سألني أنه السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس، ما لك حق، ما لك حق الزيد في زيادة عاشوراء، لأنه زيادة عاشوراء حديث قدسي، والحديث القدسي لا يزاد فيه. لكن بعض اللي يقول علماء يقول لا ما يخالف، إذا قلت برجاء المطلوبية على أنه من أصحاب الإمام الحسين أبا الفضل، وأنا أريد أخصه بالذكر فأذكره برجاء المطلوبية. بعض العلماء يقولون يجوز، ولكن عندي أنا هذا لا يجوز. لا يجوز يعني الأحوط طبعا، مو أنه لا يجوز كفتوى، أنه لابد أن يترك حتى هذه الكلمة. ما لك حق الزيد في زيارة عاشوراء، لأنه حديث قصي، وهذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله. إجمالا فيما نحن فيه، الزائر الحسيني يسأل من ربه: اجعلني في مقامي هذا، في مقامي هذا في يوم عاشوراء، باعتبار النص الذي ورد زيارة مخصوصة، ورد أنه في يوم عاشوراء وفي كربلاء تزور الإمام الحسين بهذه الزيارة، فيكون المقصود حينئذ اجعلني في مقامي هذا، يعني في حرم الإمام الحسين إذا كنت زائرا في حرمه، في الصحن إذا كنت زائرا في صحنه، في نفس كربلاء إذا كنت زائرا في خارج الصحن تزوره بزيارة عاشوراء في كربلاء، فاجعلني في مقامي هذا، يعني في كربلاء، اجعلني في مقامي هذا ممن تناله. وبما أنه زيارة عاشوراء ورد عن الأئمة عن الإمام الصادق أنه إذا تقدر أن تزره في كل يوم فزره وفي أي مكان، لذا من هذا المعنى استفاد العلماء أنه كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، لأنه في كل يوم يجوز لك أن تزور هذه الزيارة المخصوصة، يعني وإن كانت مخصوصة ولكن لعظمتها أنه هذه المخصوصة أصبحت عامة أيضا، من ناحية هي مخصوصة بزمان خاص ومكان خاص، من حيث الزمان والمكان قد خصت، ولكن لعظمتها ولجمالها وجلالتها وهيبتها وكمالها الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أيضا زيارة عامة يزار في كل مكان وفي كل زمان. فكل يوم ماذا يا سيدنا؟ ففي كل يوم عاشوراء وفي كل أرض كربلاء. عند ذلك اجعلني في مقامي هذا بعموميته يلزم أينما تقرأ هذه الزيارة وفي أي زمان، صبح بالليل عصر أي ساعة من الساعات 24 ساعة في يومك تزور هذه الزيارة، ذلك المقام الذي أنت فيه يكون مقام كربلائي، ذلك المقام الذي أنت فيه مقام مكان، ذلك المكان يكون مكان حسيني وعظيم. يعني منك أنت لما تصير أنت حسيني، العوارض التي تعرض عليك كزمان وكمكان، باعتبار الإنسان له وجود، وجود جسمي خارجي، والوجود الجسم الخارجي له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق من حيث الجسمية، لكن من حيث العوارض الخارجية الأبعاد أخرى إلى بعد الزمان بعد المكان. فأنت عندما تكون حسينيا وتصل مصيبة الحسين تتفاعل معها إلى أوج العظمة وأوج المصيبة، تكون أنت بنفسك الحسيني تجعل المقام الذي أنت واقف فيه والساعة التي أنت فيها ساعة حسينية ومقام حسيني ومكان حسيني، يعني صير حسينية، مكانك صير حسينية. احنا سعدنا هذا المكان نسميه حسينية الإمامين الكاظمين عليهم الصلاة والسلام بالقمة المقدسة، لكن أنت الزائر وين ما شنت عندما تزور وتقول: اللهم اجعلني في مقامي هذا، في مقامي هذا، هذا المقام من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الحال، حالي حال حسيني، مكاني حسيني، زماني حسيني، وجودي حسيني، زيارتي حسينية، فأكون كلا أجسد الإمام الحسين في وجودي، في فكري، في عقائدي، في مبادئي، في سلوكي بهذه الزيارة العظيمة زيارة عاشوراء. فاجعلني في مقامي هذا يا الله، اجعلني في مقامي هذا، أي شيء تجعلني؟ اجعلني ممن تناله. النيل تناله من النيل، النيل بمعنى الوصول، عندما يصل الإنسان إلى هدفه إلى مقصده إلى غايته فقد نال. ورد في الحديث الشريف على أمير المؤمنين كلمة واحدة عظيمة جدا في الإخلاص، قال: أخلص تنل. وين متى توصل؟ إذا تريد توصل قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، إنما يكون ذلك بالإخلاص. إذا تريد تكون سعيد في دنياك وفي آخرتك، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، إنما يكون ذلك بالإخلاص. إذا تريد مشاكلك تنحل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وتريد أن تصير معيشتك حياة طيبة لنحيينه حياة طيبة، بالإخلاص، بالإخلاص يكون الخلاص. من شر الشيطان كيف أتخلص؟ بالخلاص، لأن الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أنت المخلص والمخلص، إنما تتخلص من الشيطان بالإخلاص. أخلص فإن في الإخلاص الخلاص، أخلص تنال كل الدرجات الرفيعة العلمية والعملية والأخلاقية والعرفانية وكل ما يقال في أي واد من الوديان، فإنه يكون ذلك بالإخلاص. أخلص تنال توصل الذي يوصل، يوصل بالإخلاص. درسك أخلص، محاضرتك أخلص، حضورك لله، حضورك لله، إصغائك إلى الناطق، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، الإمام الجواد روح فداه، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، وإن تكلم عن النفس فقد عبد النفس. هذا الناطق عادل العلوي اللي يحكي الآن، إذا تسمعه، إذا تسمع ينطق لله في الله خالصا مخلصا، اسمعه يفيده، كلامه يدخل في قلبه. أما إذا أشوفه لا، يدعو إلى نفسه، أنا الأعلم، إذا قال أنا الأعلم يدعو إلى نفسه، فحينئذ هذا فيه ما فيه، فيه ما فيه، والله العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاجعلني في مقامي هذا ممن تناله، تناله نيل، يبلغه، يوصله، يصلني، يبلغني، يوصلني منك شيء، وهو تناله منك، من الله سبحانه وتعالى، صلوات ورحمة ومغفرة، ثلاثة، وما أعظم هذه الثلاثة، صلوات ورحمة ومغفرة. الصلوات جمع صلاة، الصلاة إلى الآن اللي سامعين كفضلاء المجلس من أهل العلم والفضيلة، وكذلك الشباب المثقف في المجلس ومن يسمعني على الإنترنت من الإخوة والأخوات، إلى الآن كلنا سامعين إحنا على أنه الصلاة بمعنى لغوي وبمعنى اصطلاحي، مصطلح فقهي، فقهي مأخوذ من القرآن ومن الروايات. المعنى اللغوي الصلاة معنى الدعاء، صلى يعني دعا، فيكون معنى الدعاء حينئذ. المعنى المصطلح في الشريعة الإسلامية إنما يكون صلي كما رأيتموني أصلي الرسول أعظم، إنما يكون ما هي حقيقة ذات أجزاء 11 جزء، أولها التكبير وآخرها التسليم، فيها الركوع والسجود والتشهد والحمد وإلى آخره. فحينئذ عندنا صلاة مصطلحة وعندنا صلاة معنى الدعاء. بالنسبة إلى الصلوات للنبي وآله إنما يكون معنى الدعاء، طبعا ثلاث معاني، الله إذا صلى والملائكة إذا صلت والناس إذا صلوا على النبي، ثلاث معاني. وهذا المعنى مرة في العام الماضي أو العام شرحت الموضوع بالتفصيل، فما أريد أكرر المحاضرات السابقة. الإخوة اللي يتابعون المحاضرات يمكن لهم أنه يأخذوه من الموقع على وينت، موجود المحاضرات كلها فيها، فالبحث مفصل على أنه الصلاة معنى الدعاء لغة، وقد نقل هذا المعنى في النقل المألوف من معنى عام إلى معنى خاص، وهو عبارة عن الفعل الخاص من ركوع وسجود، وهذه الصلاة اللي موجودة عندنا، واجباتها ومستحباتها نوافلها، هذا معنى. عندما نقول من الله الصلوات، أن الله سبحانه وتعالى يصلي، من صلى علي صلى الله عليه، فصلوات الله بأي معنى؟ بأن الله سبحانه وتعالى يصلي على عبده، يصلي على نبيه، يصلي على الصابر عندما يصبر، عليهم صلوات من ربهم، من ربهم مو من الله، قال من ربهم ومن الله، ولكن وصفه بالربوبية من ربهم، لأنه في مقام التربية، في مقام العطف والرحمة، الرب إنما يكون في مقام التربية والعطف والرحمة، الشفقة، لذا صلوات من مربيهم، من ربهم، لأنه يريد ربيهم، يربي عبده، ويجعله يوما ما من خلال عبوديته يجعله عبدي، أطعني حتى أجعلك مثلي، مثلي، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون، يصل إلى هذه المرحلة، العبودية جوهرة كلها الربوبية. رب العالمين سبحانه وتعالى حب للإنسان من حبه لهذا الخلق العظيم، لهذا المخلوق العظيم الإنسان، وما أدراك من الإنسان، تبارك الله أحسن خالقين بالنسبة لما خلق الإنسان، تمدح بنفسه، هو يتمدح بنفسه، خلق السماوات والأرض ولم يتمدح بخلقهما، أما لما خلق الإنسان قال فتبارك الله، لأنه جمع كل الخلق جمعه في الإنسان. أتزعم أنك جرم صغير ولكن فيك انطوى العالم الأكبر. فلذا الإنسان عظيم وما أعظمه، ولا زال ذلك الكائن المجهول. الإنسان كائن مجهول غير معروف. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء. لذا إذا واحد يعرف نفسه يعني خلي بذهنه عرفانه، يصل إلى مرحلة أنه يعرف كل شيء، كل شيء الحقائق تكون عنده واضحة. اللهم أرني الحقائق كما هي، شوفها واضحة. فعليهم صلوات من ربهم. الصلوات بمعنى الدعاء، بمعنى الصلوات المخصوصة، هذا عند المشهور. ولكن مع التحقيق، إذا أردنا أن نحقق في كلمة الصلاة، الصلاة لغة اشتق من صلية. صلية من حيث اللغة متى يقال وأين يقال؟ يقال في ذنب الفرس. أكو عرقين في ذنب الفرس بجوارهما عظمان ينحنيان وقابل للانحناء، فهذا الصلي اللي هو عبارة عن العرق وقابل للانحناء هو المعنى اللغوي. لذا في الركوع والسجود بما أنه في انحناء يطلق عليه الصلاة. وفي المسابقة، مسابقة الخيول، عندنا يستحب مسابقة الخيول، فمسابقة الخيول الذي يسبقون الخيل 10 خيول عندما تسبق، فيعطى لكل واحد جائزة. كل واحد من هاي 10 إلى اسم خاص. الأول السابق، الوراء اللاحق يسمى بالمصلي. المصلي يعني الذي يصل إلى ذنب الأول، فإذا كان يصل إلى ذنب الأول فيكون هو الثاني، الفرس الثاني. فلذا الصلاة بمعنى اللغة والاشتقاقي إنما أخذ من ذلك، وهو معنى الانحناء والعطوفة، انعطافية انحنائية ميل. فالله سبحانه وتعالى عليهم صلوات إذا كان بمعناه اللغوي بمعنى الميل الإلهي، بمعنى العطف الإلهي، لكن عطف خاص مو عطف عام. دار عندنا عطف إلهي عام وأخرى عندنا عطف خاص. فالميل الإلهي لعبده إنما يكون من صلاته. فالله سبحانه وتعالى يصلي على العبد، يعني يميل إلى العبد. أوضح لك، الحب إنما يكون علاقة وارتباط بين اثنين، بين حبيبين، محب ومحبوب. الحب علاقة حبل وصل يوصل بين اثنين، بين عاشق ومعشوق، العشق الحب فيوصل بين اثنين. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أحبني العبد أحببته، وإني لأحب العبد قبل أن يحبني. إلا أنه حب الله على نحوين، حب عام وحب خاص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، فرحمانيته حب عام، رحيميته حب خاص. عطف عام عطف خاص، هداية عامة هداية خاصة، صلوات عامة وصلوات خاصة. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد بدوا، ومن حبه للعبد يكون رحمانا له في دنياه، فيرزقه، يعطيه الحياة، يهيئ له الأسباب، أسباب الحياة على أحسن ما يرام، ما يخلي عنده شيء ناقص. ليش؟ لأنه رحمن معطاء، عطاء عنده، عطاء وسخاء، ولا يزيده العطاء إلا جودا وكرما، كل ما ينطيه ازداد جودا وكرما، ليس ببخيل في ذاته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يصلي على العبد معناته أنه يميل إليه ويحبه، لكن هذا الحب مو الحب العام، هذا حب خاص، هذا حب خاص لذا عبر عنه بالصلوات. فحب خاص من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصبور في المصائب. والزائر الحسيني عندما يكون صابرا في مصيبة سيد الشهداء ويتحمل هذه المصيبة العظمى التي أبكت السماء والأرض، عند ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الرحمة الخاصة، الصلوات الخاصة، الانعطاف الخاص، القرب الخاص. أنا أقرب إليه من حبل الوريد، لكن هناك قربا يختلف عن هذا القرب الحبل الوريدي. هذا الحبل الوريدي إنما يكون باعتبار الوجودية، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو الحي القيوم وكل شيء قائم به، فهو الحي القيوم، لذا هو أقرب إلي من حبل الوريد، يحول بيني وبين قلبي، حاضر عندي ولكن لا تعلمون. ينبغي الإنسان يغفل عن الله سبحانه وتعالى كما عند المحتضر في الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى يصلي على عبده، بمعنى أنه يتعطف عليه بتعطف خاص. هذا التعطف الخاص كالجنة الإلهية بالنسبة للنفس المطمئنة، فارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في جنتي وادخلي في عبادي. فيدخل الإنسان في جنة الله. هاي الجنة تختلف عن الجنات العامة الأخرى. الله سبحانه وتعالى عند الجنات جنة السلام، دار السلام، لهم دار السلام، جنة الفردوس، جنة عدن، جنات عديدة. ولكن هناك جنة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يدخل هذه الجنة إلا الخواص. مجبور أوضح لك هاي المسألة، مسألة مهمة أخلاقية وعرفانية. شوف، احنا عندنا الناس بالنسبة إلي كمثال أمثل محسوس، الناس بالنسبة إلي على ثلاث حالات. ثار صديقي ويدخل في داري، أضيف فقط في الاستقبال، في غرفة الاستقبال، الضيافة تكون في غرفة الاستقبال ليس إلا تارة، فيكون حينئذ من الأهل، ولكن أهل إلى حد غرفة استقبال، فهو أهلي إلى حد غرفة استقبال، أخي إلى حد غرفة الاستقبال. لكن بعض الأحيان يكون من الأهل وأدخله في غرفة النوم، أفسح المجال أن يدخل في غرفة نومي، غرفة نومي الخاصة. هذا قريب جدا مني فيكون أيضا من أهلي، ولكن أقرب من الأهل الأول، كلاهما من الأهل أهل، إلا أنه كم فرق بين هذا وهذا من حيث الضيافة والحضور والاستقبال. وتارة زوجتي محرم سري فهي أهلي، فاستقبالي لها يختلف عن استقبال صديق أو استقبال أخ أو استقبال أخت. تارة أختي تدخل في غرفة نومي، تارة زوجتي والعقل تكفيه الإشارة، فيكون حينئذ الأهلية مختلفة. يقال من وقف على أسرار الداخل يكون أهلا. احنا عندنا أهل الجنة، عندنا أهل الجنة وعندنا أهل الله، فرق بين أهل الجنة وأهل الله. أهل الجنة يدخلون في الجنة ويعلمون ما في الجنة من نعيمها بما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولم يخطر على قلب بشر، هاي أهل الجنة. لكن أهل الله وين يروحون؟ أهل الله خواص الله، هذول يطلعون على أسرار الله فينكشف ما الحقيقة. قال ما لك والحقيقة؟ قال زدني يا أمير المؤمنين، فتنكشف سبحات جمال الله سبحانه وتعالى، فيغشى عليهم، يقول لهم هذه الجنة فادخلوها، يقولون يا رب إذا أردنا الجنة كنا بالدنيا ندخل، عندنا أكو جنات جاء. يقول هاي حور العين، يقول حور العين كان موجود، ما أريد حور العين، هذه نعيم، يقول لا أريد النعيم. إلى أن يقول ماذا تريدون الكملون من المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين؟ يقول ماذا تريدون يا سلمان، ماذا تريد؟ قال كنت في الدنيا أريد وجهك، أنا عملت لوجهك، لا حبا بالجنة ولا خوفا من النار، إنما وجدتك أهلا، أنا من أهلك، أهلا للعبادة، فأنا أصبحت من أصحاب السر، من سرك، أنا داخل، أنا مثل الأهل القمار. قمارتي ليش يسموا أهل القمار قمارتي؟ لأنه يعرف أسرار القمار. أما إذا مرة مرت إن عب قمار ما يسموا قمارتي، القمارتي إذا كان عارف بأسرار القمار. فلذا الأهل أهل القمار من كان عارفا بأسرارها كذلك أهل في كل شيء. أهل الله يعني عارف بأسرار الله، السر الإلهي، أهل البيت أهل الله. ومن يلوذ بأهل البيت ويصل إلى قاب قوسين أو أدنى منهم تالي تلوهم في العصمة بعصمته الأفعالية لم يذنب طيلة حياته، فهذا يكشف له أسرار الله، يكشف له أسرار الله جل جلاله، هذا يكون من أهل الله، فهذا يدخل في جنتي، هذا يدخل في عبادي، العباد الخاص هذول اللي أهل الله خاص، هذا الذي الله يصلي عليه يصل إلى مرحلة من الرحمة الإلهية ومن بلوغ الصلاة عليه أنه يكون وعاء ومعدنا لسر الله، معدن سر الله، أهل البيت معدن سر الله، عيبة علم الله، يكون عيبة، يكون باب علم الله، يصل إلى مرحلة العبد من خلال طاعته، والزائر الحسيني من خلال زيارته لعاشوراء، وأنه يصل في مصيبته إلى أن تتجسد المصيبة في وجوده فيكون حسينيا في وجوده، حسينيا في مكانه، حسينيا في زمانه، كل وجوده يصير حسيني، عند ذلك الرحمة الإلهية تنزل عليه، تنزل الصلوات الإلهية تنزل. لذا اجعلني ممن تناله منك صلوات. وللحديث الصلاة يأتينا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن، حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.